موقع نور الدعوة يقدم المشتاق غريب على باب الرجاء طريح يناديك موصول الجوى وينوح يهون عذاب الجسم والروح سالم فكيف وروح المستهام جروح وليس الذي يشكو الصبابة عاشقا وما كل باك في الغرام قريح يقولون لي غني وبالقلب لوعة أغني بها في خلوتي وأنوح غريب على باب الرجاء طريح يناديك موصول الجوى وينوح يهون عذاب الجسم والروح سالم فكيف وروح المستهام جروح ولي في طريق الشوق والليل هائم معالم تخفى تارة وتلوح ولي في مقام الوجد حال ولوعة ودمع أداري في الهوى ويبوح غريب على باب الرجاء طريح يناديك موصول الجوى وينوح يهون عذاب الجسم والروح سالم فكيف وروح المستهام جروح وأنت وجودي في شهود وغيبتي وسرك نور النور أو هو روح بسر الهوى يغدو وفيه يروح غريب على باب الرجاء طريح غريب على باب الرجاء طريح يناديك موصول الجوى وينوح يهون عذاب الجسم والروح سالم فكيف وروح المستهام جروح غريب على باب الرجاء طريح يناديك موصول الجوى وينوح يهون عذاب الجسم والروح سالم فكيف وروح المستهام جروح.